يسمع لغيره ولأقاربه ولأحبابه ولغير ذلك. هذا معناه إلا لمن أذن له. فالشفاعة عند الله لا تكون إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشروع له. إذن الله للشافع يأذن الله بأن يكون مؤمن ويرضى عن المشروع له. والله يحب للنبي صلى الله عليه وسلم حدا فيشفع. ثم قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم. فزع عن قلوبهم، قلوبهم الضمير في قلوب معايد على مين؟ على الملائكة. على الملائكة. فزع عن قلوب الملائكة. ايش السبب؟ ان الله اذا تكلم بالكلمة بالوحي في السماء وهو على العرش، نعم، الملائكة تصعد، ثم اذا صعقت بعد ذلك، نعم، يزول هذا الفزع عن الذين هم قريب من الرب، من عرش الرحمن، من عرش الرحمن، فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقول هؤلاء الملائكة: قالوا الحق، يعني امر بكذا وكذا. الملائكة اللي في السماء السابعة يبلغ السادسة، يبلغ الخامسة، يبلغ الخامسة، حتى يصل إلى سماء الدنيا. وكان الشياطين قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم يركب بعضهم على بعض هكذا، مثل ما قال سفيان، حتى يصل إلى السماء ويدخل إلى السماء ويستمع الكلمة. فإذا سمع الكلمة الشيطان قالها لمن بعده، والذي قالها بعده، حتى تصل إلى الأخير، والأخير يلقيها على يد الساحب أو الكاهن، فيزيد عليها 99 كذبة، واحدة صح واحدة، فيقول يوم القيامة: يوم كذا قال لنا كذا، هل صح؟ والباقي كله كذب، ويضحك على الناس ويكذب عليهم. فهذا معناه. وإذا قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، قالوا الحق. وقالوا هذه في اللغة العربية زي ما يسمون أنها لا تنصب اسما مفردا، تنصب يعني كلمة بمعنى الجملة، تنصب كلمة بمعنى الجملة. قالوا الحق، يعني ما يقول قال محمدا أبدا، قالوا الحق. والحق كثير، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، سبحان الله، والحمد لله، ونحن نبوك. قال الخطيب يعني كلمة، الكلمة معناها يعني خطبة أو قصيدة أو محاضرة كذا. هذه يعني دائما قال، لا تنصب اسم المجرد، إنما تنصب يعني ما في معنى الجملة. الحق شيء كثير، التوحيد كله حق، نعم، رأيك حق غير. قال: وهو العلي الكبير. وهو الضمير هو عائد على الرب سبحانه وتعالى، العلي، العلي بذاته وبقدره وبقهره. الله عال على عرشه، فوق جميع السماوات، نعم، وهو يعلم ما أنتم عليه، الكبير الذي لا أكبر منه. هذا معنى العلي الكبير. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية عن حديث، نعم، قال: كان رسول جالسا في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق من الأنصار: فرمي بنجم فاستناد، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قال: كنا نقول: يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلونهم حملة العرش، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم بخبر أهل كل سماء، يخبر كل سماء سماء، حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، وتخطف الجن السمع فيرمونك، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يطرقون ويزيدون. هكذا رواه الإمام أحمد. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض. قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لجميع الكفار ولجميع المشركين: من يرزقكم من السماوات والأرض؟ من الذي يرزقكم بأن ينزل المطر من السماء وينبت النبات فتجد به العشب والكلى والزروع والفواكه؟ من يفعل هذا؟ هو الله. فإن المشركين يعترفون بتوحيد الربوبيه، أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع السماوات. جميع المشركين يعترفون بذلك، ما في مشرك يقول أن اللات أو العزة أو منات الثالثة، لا أبدا، إنما إيش تشفع له. ولذلك يقول: كل من يرزق من السماوات والأرض قل الله، قل لهم أنت الله، يعني أن يقدر يقولوا غير الله ما يقدر، حتى هم ما. والقرآن دائما أتى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فيحيي الأرض بعد ليقولن الله، قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. فجميع الناس معترفون بإيه؟ بتوحيد الربوبية. والرسل عندما جاءوا ما أتوا إلا بتوحيد الألوهية، ولأجل ذلك ما في رسول جاء لقومه وقال لهم اعرفوا الله، لا دائما. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا، ما قال لهم اعبدوا، ليه؟ لأنهم يعرفون، بس ايه يصرف العباد الغير، فلأجل ذلك ما في. وتوحيد الربوبية زي الأساس، هذا موجود يجي توحيد الربوبية عليه فيصير يقوم البناء. ولأجل ذلك قل الله، يعني لو قالوا غير ذلك لكنهم ما يقول أبدا. القرآن يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله، ولئن سألتهم سألت مين؟ المؤمنين، لا الكفار، أبو جهل وأبو لهب يقول ولئن سألتهم. ومن يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل الله وإنا أو إياكم، قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. معنى ذلك هذه الآية وإنا أو إياكم، قال قتادة ومالك قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين، والله ما نحن وإياكم على أمر واحد، يعني معنى هذه الآية نحن وأنتم ليس على أمر واحد، إن أحد الفريقين لمهتدي والفريق الثاني ضال. لكن مين الضال ومين المهتدي؟ فهذا تشكيك للمخاطب، زي ما يقول في اللغة العربية في النحو وإنا أو إياكم، الرسول وأصحابه والمؤمنون يعلمون أنهم على هدى ما في شك، وقال له إنا أو إياكم لعلى هدى، يعني واحد مننا على هدى وواحد مننا على ضلال. طيب من هو على الهدى؟ معناه الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وأصحابه، والمؤمنون في كل زمان وفي كل فترة، والضلال هما، هذا معناه وإنا أو إياكم لعلى. ومعلوم أن أو دائما تكون مرات للشك، لبسنا يوما أو بعض يوم، تارة تكون لتشكيك المخاطب مثل هذه الآية وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، وهذا موجود في القرآن كثير. من ذلك قول الله تعالى إنا نحن لعلى هدى وإنكم لفي ضلال قل لا تسألون عما أجرمنا ولا. ومثل ذلك في الآيات، مثل هذه الآيات، فإن كذبوك يقول الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل. فإن كذبوك أيها النبي وأيها الرسول محمد فقل لي عملي ولكم عمل، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء. وآية أخرى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أبدا. فالرسول ليس على دين الكفار وهم ليسوا على دين، فقال لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد. ثم بعد ذلك يقول قل يجمع بيننا ربنا بالحق، قل يجمع يعني يجمع الله الخلائق يوم القيامة الإنس والجن وجميع البشر ليحاسبهم. فالمؤمن يجد إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فيجد أعماله كلها مكتوبة محفوظة، ويقال لكل إنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يجمع بيننا ثم يفتح بيننا، إيش الفتح هنا؟ معنى الحكم. إيش معنى الفتح في هذه الآية؟ يعني يحكم الله بيننا، هذا معنى الفتح في هذه الآية. ليس الفتح معنى بفتح الأشياء، إنما هنا المراد بالفتح اليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانه، في آية كده يوم الفتح، إيش معنى؟ يوم الحكم ويوم القضاء. يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح، يعني وهو الحاكم العظيم الذي لا يظلم ويعطي كل إنسان يعني حقه كاملا بدون نقص. الصالح. فإن الله لا يظلم الناس شيئا أبدا، نعم وهم يظلمون. ثم بعد الفتاح العليم، المبالغة في العلم، فتاح معنى الحاكم الذي يحكم بحكمه، مثل ما قال الله تعالى في آية أخرى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. يقول الله تعالى في هذه الآيات يعني ويوم تقوم الساعة يعني يومئذ يتفرقون، يصيروا قسمين، قسم إلى الجنة وقسم إلى النار. فأما الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة فهم في روضة، مثل ما جاء في الأحاديث إن سبعة يظلهم الله تحت ظل العرش وما لا ظل، يعني الناس يكونون تحت ظل العرش لا يجد لا حرارة ولا شيء، ثم بعد ذلك يدخلون إلى والآخر: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فالناس ينقسم إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا لا بد أن يكون. ولكن الكفار كانوا يذكرون هذه الأشياء ويقولوا ما هي إلا بطون تلد وأرض تبلع. أما كون الإنسان إذا مات وتفتت عظامه وفي التراب يحيى مرة ثانية كان ينكر ذلك، ولأجل ذلك الله يرد عليهم في آيات كثيرة في كتابه من القرآن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال في آية أخرى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. فإننا في دنيانا هنا لو أن إنسان عمل صنعة من الصنايع، نعم الآلة الإلكترونية الآن الذي يتحدث عنها الناس، شخص من البشر عملها ثم حطمها ثم أراد أن يعملها مرة ثانية، فيقول إيه بالنسبة له سهل، بالنسبة للبشر، فما قال الرب سبحانه وتعالى الذي أمره بين الكاف والنطق ما يحتاج يعالي ثم فيكون. نعم إذا أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخ مات الناس جميعا، إذا أمروا أن ينفخ مرة ثانية حي الناس أبدا، ما في علاج ولا فيها. فهذا معناه: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا، كلا يعني ليس الأمر كلا، ليس له نظير ولا نديد ولا شريك ولا عديل. ولهذا قال: بل هو الله. مين الذي يتصرف في هذه الأمور كلها؟ هو الرب سبحانه وتعالى. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد أروني، يعني أطلعوني على الذين ألحقتم، قلتم أن لله شريك اللات أو العزة أو مناة الثالثة أو هبل أو غير ذلك أو الشجر أو الحجر أو غير ذلك، نعم شركاء كلا، يعني ما له حق، ليس له، بل هو الله. الله هذا علم على الرب سبحانه وتعالى، له أسماء كثيرة رب سبحانه وتعالى، مثل ما جاء: والله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه. فما في أحد تسمى باسم الله أبدا، لا لم يوجد. ولذلك جاء في آية: هل تعلم له سمية. جميع الكفار وجميع المشركون، يعني مثلا قارون وفرعون، ما قال أنا الله، ما حدين، قد يدعي أسماء ثانية لكن الله. فلذلك قال: بل الله العزيز. إيش معنى العزيز؟ الغالب الذي لا يغلبه شيء، العزيز ذو العزة الذي قهر بها كل شيء، هذا معنى الغالب الذي لا يغلبه شيء وغلبت كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله وشرعه، هذا معنى الحكيم، الحكيم الذي أقواله حكيمة وأقواله حكيمة وأفعاله حكيمة تبارك وتعالى وتقدس عما يقولون علوا كبيرا. الله تعالى. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة. يقول بعد ذلك الله: وما أرسلناك، أرسلناك في ضمير فاعل وضمير مفعول، الضمير الفاعل يعود على الرب سبحانه وتعالى الذي هو الرب سبحانه. والله يعظم نفسه، هو واحد يقول أرسلنا، والكاف عائدة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أرسلناك إلا كافة، يعني لجميع الناس، كافة للناس. اسمع في آية: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس. وقال كذلك: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ايش العالمين؟ العالمين هم العقلاء، الانس والجن، هذول ارسلوا، الملائكه ما ارسلوا اليهم الرسول، لكن العالمين يطلق على ثلاث اشياء: على الانس والجن والملائكه. العالم. ولذلك يجمع جمع مذكر سالم ويسمى هذا ملحق بجمع المذكر السالم، ليس مفرده عالم، لا ليس مفرده عالم، لأن العالمين هكذا وضع، وهذا معروف كثير في اللغة العربية موجود، يعني كلمات تأتي على صيغة الجمع وهي ليس لها مفرد وليس كثير. فهذا معروف، ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، يبشر من آمن بالرسول بالجنة ونذير من كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به بالنار. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الثقل الإنس والجن. مثل الآية تقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولأجل ذلك من يوم ما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم القيامة يجب على كل الناس أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوا شرعه. والدليل على ذلك القرآن. يقول الله تعالى، يعني مرة من المرات الرسول رأى يعني عمر بن الخطاب عنده صحيفة من التوراة، فقال له أفي شك يا ابن الخطاب لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموني لضللتم. فلازم إيه؟ يعني اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وأي شخص لا يتبع الرسول محمد من يوم ما بعث إلى أن تقوم القيامة إلى النار. وهذا نص القرآن ونص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ولكن الناس يعني كثيرا مثلا يقولوا لا، أن الرسول محمد يعني بعث إلى الأميين إلى العرب مثلا، فهذا غلط. فلازم يجب. ولذلك نحن نقول للناس الموجودين في العالم الآن كلها القارات كلها، هل أنتم ناس مثلا الذي في إيه في أمريكا والذي في اليابان والذين في أستراليا أو في أي مكان من الأمكنة، هل أنتم ناس؟ يقولوا نعم ناس. فإذا كنتم ناس لازم أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وتتبعوا شرعه. فالذي يقول أنا مثلا الآن يقول هو مؤمن مثلا يتبع موسى عليه السلام، أو يتبع النصارى يقول يتبع عيسى، أو اليهود يقول يتبع موسى، ما ينفع أبدا. والدليل على ذلك أن القرآن ينص على ذلك، يعني يقول الله تعالى في آية ما يبخل من الأحزاب. إيه الآية من أولها مؤمن من الأحزاب في قول الله تعالى، في قول الله تعالى المقصود أنه يجب على الناس أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به. ولأجل ذلك ليش؟ لأن السبب في ذلك أن الرسول محمد عندما بعث يقول هو على دين إبراهيم، قريش يقولوا على دين إبراهيم، النصارى يقولوا على دين إبراهيم، اليهود يقولوا على دين إبراهيم، وكل يدعي أنه على دين إبراهيم. فالله بيّن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالرسول محمد ما إبراهيم ما كان يهودي ولا نصراني، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإذا يجب على الناس جميعا أن يتبعوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به. وأي شخص لا يتبع محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون وإذا مات فهو إلى جهنم. والدليل على ذلك القرآن، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار. من يكفر به، الباء هذه به نبدأ نفسرها من يكفر به يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم، من يكفر به بالقرآن، من يكفر به بالإسلام، كله صحيح. فلأجل ذلك القرآن يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آذينا وصل كذا هذه بالها على نعم. فلا بد اتباع الرسول، ما أرسلناك إلا كافة للناس، كلمة الناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلم، كثير أكثر الناس لا يعلم. كثير من الناس يعني بيتبعوا أهواءهم ويقول أنهم على حق وهم ليس على. ثم الرسول بعث إلى العرب والعجم وإلى جميع الثقلين الإنس والجن، ولأجل ذلك القرآن ينص عليه، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وكذلك في آية أخرى سورة الجن روحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شر. ثم بعد ذلك ويقولون ويقولون من الضمير في يقولون هذا الواو يعود على الكفار وعلى المشركين ويقولون متى هذا الوعد إن كنت يقول المكذبون للرسل والمشركون للأنبياء متى هذا الوعد يقول إنه في هناك يوم قيام أن الله يحاسب الناس ويحيي الأموات إحنا جلسنا سنين طويلة آباءنا ماتوا لهم مئات السنين ما شفناهم حي ولا شفنا أحد حاسبهم ولا أحد قال لهم شيء كلامكم هذا كله ما هو صحيح ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يقولون متى هذا الوعد الذي إن الله يحاسب الناس ويدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكفار النار يقول قل لكم قل لهم أيها النبي وأيها رسول محمد صلى الله عليه وسلم لكم ميعاد يوم هذا اليوم ما جاء سيأتي يوما فلأجل ذلك الله أخبر بيوم القيامة باللفظ المات يقول أتى أمر الله فلا تستعجل أتى ما جاء لسه لكن ليه لما كان متحقق الوقوع الله يقول أتى أمره وقال اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة لكن لما كان متحقق الوقوع فهذا اليوم سيأتي لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستأخرون يعني الإنسان إذا جاء أجله لا يزيد دقيقة واحدة ولا ثانية واحدة وإذا لم يأتي اليوم الذي لا يموت أبدا مهما كان أبدا أبدا فلذلك لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقبل أبدا فكل له يوم معين سيأتي وهذا فيه دليل على أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل الرسل وقد قال ذلك عبد الله بن عباس قال إن الرسول محمد أفضل الإيه أفضل أهل السماء وأفضل الأنبياء قالوا كيف يكون هذا؟ قال الدليل على ذلك الله يقول ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبينه دائما كل رسول وإلى ثمود أخاهم صالح وإلى مدين أخاهم شعيب كل واحد إلى آخر الرسول محمد إلى الناس كلهم وبهذا صار إيه؟ من أفضل نعم فلذلك صار من إيه؟ من أفضل فلذلك يقول في هذه الآية يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا أي إلى جميع الخلائق من المكلفين كقوله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بشيرا ونذيرا تبشر من أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار ولكن أكثر الناس لا يعلمون كقوله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله قال محمد بن كعب في قوله وما أرسلناك إلا كافة للناس يعني إلى الناس عامة وقال قتادة في هذه الآية أرسل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العرب والعجم فأكرمهم الله تبارك وتعالى فأكرمهم الله تبارك وتعالى أطوعهم لله عز وجل قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله مطهر ابن أبان عن عكرمة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن الله تعالى فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء قالوا يا ابن عباس فبمن فضله على الأنبياء قال رضي الله تعالى عنه إن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرسلناك إلا كافة للناس فأرسله الله تعالى إلى الجن والإنس وهذا الذي قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد ثبت في الصحيحين رفعه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصبت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت إلى الأسود والأحمر قال مجاهد يعني الجن والإنس، وقال غيره يعني العرب والعجم، والكل صحيح. ثم قال عز وجل مخبرا عن الكفار استبعادهم قيام الساعة، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وهذه الآية كقوله تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها. الكفار يقولوا متى، والمؤمنون يخافون يوم القيامة. كل واحد يحسب لأنه ما يدري عمل قبل أو لم يقتل. الآن مثلا المؤمن يصلي ويصوم، هل قبل هذا العمل؟ ما يدري هل قبل أو ما قبل، فإذا قبل كان فيه، وإذا لم يقبل فلذلك. ويقولون ما يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. الآية ثم قال قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، أي لكم ميعاد مؤجل معدود محرم لا يزاد ولا ينقص، فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم، كما قال تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، وقال عز وجل وما نؤخره إلا لأجل معدود، ما نؤخر يعني يوم القيامة، إذا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فلذلك الله ما ينزل العقاب مثلا ببعض الكفار من يقول متى هذا الوعد، لأن هذا الكافر سيعيش وسيولد له أولاد، والله كتب له هذا الرزق، وكتب أنه يولد له ولد أو بنت ويكون له رزق، فلازم هذه الأشياء كلها مكتوبة هذا تتم على، ثم بعد ذلك يجي هذا الوقت المطلوب ويموت وينال عقابة، وما وجد وما فعله في هذه الدنيا يجده مسطر، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ويجد إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.